بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الوتر، آخر ترجمة من كتاب الوتر. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب القنوت قبل الركوع وبعده، أي مشروعية أو جواز القنوت، يعني الدعاء قبل الركوع وبعد الركوع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد يعني بن سيرين قال: سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. فكأنه يفهم من هذا الحديث أنه هو لم يقنت يعني قبل الركوع، ولكن قنت يعني بعد الركوع يسيرا. ولكن الصحيح يعني أن الفهم الصحيح للحديث أنه كان يقنت قبل الركوع وبعد الركوع، ولكن كان أكثر ما يقنت قبل الركوع. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال: سألت أنس ابن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب. وكذب هنا يعني أخطأ، يعني الكذب يطلق على الكلام يعني إذا كان تعمد الخطأ أو لم يتعمد، فهنا كذب يعني أخطأ. وطبعا يعني الصحابة لم يثبت عنهم يعني كذبة واحدة. فقال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء، لحديث البئر معونة، زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. قال: أخبرني أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلس عن أنس رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان، قبائل من قبائل العرب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد ابن أبي قلاب عن أنس قال: كان القنوت في المغرب والفجر. كتاب الاستسقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. قال الإمام البخاري: باب الاستسقاء، أي مشروعية الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، يعني طلب السقيا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. طبعا ذكر هنا الترجمة مختصرة، ذكر الحديث مختصرا ويأتي بالتفصيل. وقد اتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان، إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: يبرزون للدعاء والتضرع، يعني لم يجعل لها صلاة مخصوصة وهيئة كما سنبين، فقال: يبرزون للدعاء والتضرع، وإذا خطب لهم فحسن ولم يعرف الصلاة. وطبعا حسن الظن بالإمام أبي حنيفة أنه لم يبلغ الحديث، لأن الحديث كانت قليلة يعني في الكوفة، فكثيرا يعني ما يستحسنون ويقيسون، ثم تصح الأحاديث بخلاف يعني استحسانهم وقياسهم. فقال أبو حنيفة: يبرزون للدعاء والتضرع وإن خطب له فهو حسن ولم يعرف الصلاة، هذا هو المشهور عنه. ونقل أبو بكر الرازي عنه التخيير بين الفعل والترك، يصلي أو لا يصلي. وحكى ابن عبد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء والبروز إلى ظاهر المصر، يعني كصلاة العيد، يعني يخرجون يعني يجتمعون ويخرجون النساء والأطفال والبهائم، ويخرجون بثياب بذلة يعني من أجل أن يظهروا فقرهم بلسان حالهم كما أنهم يظهرون فقرهم بلسان مقالهم. يقول: لكن حكى القرطبي عن أبي حنيف أيضا أنه لا يستحب الخروج، وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة، اشتبه على القرطبي بقوله في الصلاة، قال أنه حتى كان لا يستحب الخروج، ولكن صحيح أنه كان يستحب الخروج للدعاء والتضرع، ولكن لم يعرف الإيه الصلاة والهيئة التي سوف نبينها. الترجمة الثانية، قال الإمام البخاري: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي زناد عن أبي: هذا كله في الصبح. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال: كنا عند عبد الله، وأنا عبد الله بن مسعود عن إسناد كوفي، كنا عند عبد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، يعني سنين القحط، فأخذتهم سنة يعني جد، حصت كل شيء يعني حصدت كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف يعني أهل مكة، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك تأمر بطاعة الله عز وجل وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى، قال: فالبطشة الكبرى يوم بدر. انتقم الله جل يوم بدر من كل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما وعده: إنك فيناك المستهزئين، فكل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أهلكه الله عز وجل يوم يعني بدر، فالبطشة يوم بدر، وقيل بطشة يوم القيامة، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. قال الإمام البخاري: حدثنا عمرو بن علي اللي هو الفلاس قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه أنه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يعني كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ينعم أبو طالب فيقول: أبيض يستسقى الغمام، يعني هذا من فراسته، يعني أنه يقول ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما شهد مثلا صلاة استسقاء، هذا كان بالمدينة. قالوا: أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر ابن حمزة يعني بالإسناد السابق: حدثنا سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال: ربما ذكرت قول الشاعر: وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن مثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس، يعني طلب السقيا بدعاء العباس ابن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. وطبعا قول البخاري: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، واستدلاله بقصة يعني أبي طالب على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث، يقول إلى بعض ما ورد في بعض طرقه عند الإسماعيلي من رواية محمد المثنى عن الأنصاري بإسناد البخاري إلى أنس قال: كان إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به فيستسقي لهم فيسقون، فلما كان في إمارة عمر فذكر الحديث. وقد أشار إلى ذلك الإسماعيلي فقال: هذا الذي رويته يحتمل المعنى الذي ترجمه بخلاف ما أورده هو. قلت وليس ذلك بمبتدع لما عرف بالاستقراء من عادته عادة البخاري من الاكتفاء بالإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يريده. وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس أن عمر استسقى بالمصلى فقال للعباس قم فاستسقي، فقام العباس فذكر الحديث، فتبين بذلك أن القصة المذكورة أن العباس كان مسؤولا وأنه ينزل منزلة الإمام إذا أمره الإمام بذلك. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري وكان خازن عمر قال أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتي الرجل في المنام فقيل له ائت عمر. ولكن في الهامش يقول هذا الأثر على فرض صحته كما قال الشارح ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن السائل مجهول ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه وهم أعلم الناس بالشرع. فالصحيح أن الاستسقاء يكون بالدعاء، يعني فكانوا يعني كما قال عمر كنا يعني إذا يعني أصابنا قحط نستسقي بنبيك والآن نستسقي بعم نبيك فاسقنا. قوله ثمال هو العماد والملجأ والمطعم والمغيث والمعين والكافي، عصمة للأرامل أن يمنعه مما يضرهم، والأرامل جمع أرملة وهي الفقيرة التي لا زوج لها. كان ذكر أبو طالب الكلام الذي كان يستنصر به للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولما رأيت القوم لود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد جاهرون بالعداوة والأذى وقد طوعوا أمر العدو المزايل. يقول في هذه القصيدة عبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغلي، فقد خفت إن لم يصلح الله أمركم تكونوا كما كانت أحاديث الأوائل أن تصيبهم يعني هلاك كما في عدو ثمود. أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، جبل ثور وثبير وجبل ثبير، وراق لبر في حراء ونازلي، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله أن الله ليس بغافلي، كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه حتى نصرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. يقول وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار بين بكر بن وائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. فده الشعر اللي قاله أبو طالب يستنصر به للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول قد استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فذكر الحديث وفيه فخطب الناس عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد، فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه واتخذوه وسيلة إلى الله، وفيه فما برحوا حتى سقاهم الله. الترجمة الرابعة في كتاب الاستسقاء باب تحويل الرداء في الاستسقاء. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر اللي هو ابن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه، والصحيح أنه أراد أن يقلبه فلم يتيسر له فحوله، يعني جعل ما على الكتف اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين، وهذا هو السنة يعني تفاؤلا بتغير الحال يعني من القحط إلى الرخاء والمطر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عبد الله بن أبي بكر إنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن عاصم المازني ومازن الأنصار، مازن الأنصار، فهو بالنسبة لصلاة الاستسقاء بيخرج الإمام هي شبيهة بصلاة العيد، يعني أكثر منها بصلاة الجمعة، يعني بيخرج وقتها وقت الضحى، يعني قالوا يمكن في أي وقت، ولكن يعني الأغلب يعني أنها كانت في وقت الضحى، يعني بعد ارتفاع الشمس. يخرجون يصلون ركعتين ثم يخطبهم الإمام، يعني كصلاة العيد، ثم يتجه إلى القبلة ويحول رداءه، فيحولون رداءهم اقتداء بالإمام، ويرفع يديه ويدعو، يعني يدعو بالسخية ويستغفر الله عز وجل. فدي بالنسبة لهيئة صلاة الاستسقاء. الترجمة الخامسة يقول باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. قول باب انتقام الرب من خلقه بالقحط، ولم يذكر هنا حديث، والمناسب طبعا لهذا حديث ابن مسعود يعني السابق ويأتي أيضا. ترجمة السادسة باب الاستسقاء في المسجد الجامع. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك ابن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، يعني مقابل للمنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وده في مشروعية رفع الإمام يديه عند الدعاء بالسقيا، وكذلك يرفع المأمومون أو السامعون الخطبة يعني أيديهم. يعني أما الدعاء في سائر الخطب يعني غير الدعاء بالسقيا لا يرفع يديه، فرفع يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، قزعة يعني قطعة من السحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، كأنه يقول إن إيه إن السماء كانت مكشوفة لنا وكان لم يكن فيها سحاب ولا قطعة من السحاب، وسلع جبل صغير بالمدينة بين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه يعني من وراء سلع سحابة مثل الترس يعني مستديرة، فلما توسطت السماء انتشرت حتى أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس سبتا، وكان يعني أهل المدينة متأثرين باليهود، يعني كما نقول نحن جمعة على الأسبوع جمعة، كان أهل المدينة كانوا مجاورتين اليهود كانوا يسمون الأسبوع سبتا لأن اليوم المعظم عند اليهود هو السبت، فالمعنى ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، يعني لا يدري الراوي هل هو السابق أو غيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. بعد ما كانوا يدعون بالقحط يشكون من القحط صاروا يشكون من كثرة المطر، فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، هذا أدب يعني في الدعاء، لأن المطر أساسا رحمة وفيه نفع، وقد يحصل منه مضرة يعني من عدم استطاعة الناس التحرك أو تهدم البيوت، فلم يدعو برفع المطر بل دعا بأن ينزل على الجبال وعلى الأودية يعني مع الأكام، أكام الأماكن المرتفعة يعني، وقيل الأكام اللي هي بتكون يعني حجر واحد يعني، أكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألنا أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري، حتى يأخذوني يعني كانت المدينة يعني كان مطر حوالين المدينة كأن المدينة مكللة زي اللي بيضع إكليل على رأسه يعني يحط بالرأس، فكان هما في داخل المدينة ما فيش مطر، في المدينة وحول المدينة المطر يعني مستمر. فهذه الترجمة تبين ان من صيغ الاستسقاء الدعاء يوم الجمعة، يعني غير الخروج للصلاة والخطبة والدعاء، يعني يمكن الخطيب في خطبة الجمعة يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ذكر بعد ذلك الإمام البخاري حديث أنس هذا بعدة يعني طرق، والبخاري يعني لا يكرر الحديث بنفس المتن والسند، بل لابد أن يأتي بفائدة يعني جديدة. فقال في الترجمة السابعة: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، أنه يستقبل الناس، يعني الخطيب يستقبل الناس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس ابن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء، وهي يعني لم تكن هذه الدار يعني يقضى فيها، ولكنها يعني كانت لعمر بن الخطاب وأمر ببيعها لتسديد دينه، وأطلق عليها باب القضاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، وما بيننا وبين السلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. دي الرواية أخرى، الثانية سبعا سبتا، هنا قال ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: ما أدري. وطبعا هذا الحديث يعني علم من أعلام النبوة. باب الاستسقاء على المنبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس. طبعا هنا قتادة لم يصرح بالسماع من أنس، وقتادة مدلس، ولكن الحديث اللي فيها عن عانة مدلسين في الصحيحين محمول على أنها يعني فيها تصريح بالسماع يعني في طرق أخرى. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، قحط المطر، فادع الله أن يسقينا، فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا من شدة المطر، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فقد رأيت السحاب يتخشع يمينا وشمالا. النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبع إلى السماء، فما يشير إلى ناحية إلا تفرجت وذهب ما فيها من السحاب. فطبعا هذا الحديث بيان لشرف النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته عند ربه عز وجل. الترجمة التاسعة: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، يعني عن الخروج للإيه لطلب السقيا ودعاء والدعاء والصلاة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو ابن قعنب قعنبي عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله يمسكها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم على الأكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، زي الملاية اللي تلمت يعني. الترجمة العاشرة: باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. قال حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس خال الإمام مالك قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول أورد في الحديث المذكور أيضا من طريق أخرى عن مالك، وقد تقدم ما فيه، ومراده بقوله من كثرة المطر أي وسائر ما ذكر في الحديث مما يشرع الاستصحاء. الاستصحاء عكس الاستسقاء، الاستصحاء يعني طلب الصحو يعني أو انقشاع المطر عند وجوده، وظاهره أن الدعاء بذلك متوقف على سبق السقيا. وكلام الشافعي في الأم يوافقه، وزاد أنه لا يسن الخروج للاستصحاء، يعني أن الناس ما تخرجش طلب طلب الصحو أو رفع المطر كما يخرجون للاستسقاء، ولكن يعني يكون هذا إما في الدعاء العادي أو في دعاء الجمعة، يعني أنه لا يسن الخروج للاستصحاء ولا الصلاة وتحوير داء، بل يدعى بذلك في خطبة الجمعة أو في أعقاب الصلاة. يعني طبعا لا يكون جماعيا أيضا، أن هذا لم يرد في السنة أن كل إنسان يدعو يعني. وفي هذا التعقب على من قال من الشافعية أنه ليس قول الدعاء المذكور في أثناء خطبة الاستسقاء لأنه لم ترد به السنة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.